وجد منه غفلة أخذ ما عنده من مال أو طعام، فيقول أكثر طعامه النهبة. مو معنى الطعام المستوي، الطعام وما يكسب به الطعام، قد يأخذ المال فيشتري به طعام، وقد يسرق المال عام في كل شيء، لأن النبات يسمى مال، أسلاك الكهرباء تسمى مال، وأدوات السيارة تسمى مال، وهذه تقول إلى الإنسان لأنه سيجيع فيشتري بها طعاما، لذلك قال لا تطعم مال فلان، لأن طعامه من السيارات، يعني معناته أنه يصرف أصحابها، أو طعامه من كذا معناته ينتهبها ويبيعها، هذا معنى طعامه يأكلها مباشرة، يعني تقول إلى الطعام. فيصف صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس أن طعامهم عن غير طريق كسب مشروع والعياذ بالله، وغنيمتهم غلول لو حضروا جهادا فأكثر ما يغتنمون غفلة المسلمين فيأخذون ما حصلوا عليه، لأن في الجهاد كل الغنائم لا بد من إرجاعها إلى الوالي إلى أمير الجيش، ولو كانت إبرة ولو مخيط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لو كان مخيطا يوم القيامة ستكون نارا على صاحبها، فلا بد أن يأتي بكل صغير وكبير. قد حدث من بعض الصحابة رضي الله عنهم، من بعض التابعين رضي الله عنهم، فتابوا وتأثروا وتأثموا فذهبوا إلى أبي بكر قال لا أقبله، ثم ذهب في عهد عمر قال لا أقبله، ثم استفتي فقيل لهم، الله أعلم أنهم بيعوه وتصدقوا به عن أصحابها، لأنه لم يقبله رضي الله عنه لأن أصحابه انتهوا، ولا يعرف من هو الآن، لأنه قسم انتهت، فمن حضر الوقعة أخذ غنائمه وانتشر الناس، فلا أدري لو استرده يعطيه لمن، وهذه خاصة للمجاهدين، فأبى أن يقبله، فأفتاهم بعض الصحابة أنهم يتصدقوا به على من، فقال على أصحابه. الشاهد أن من تاب تاب الله عليه، لكن يقول أن هؤلاء المنافقين غنائمهم غلول، الغلول ما سرق من الغنيمة قبل الغصمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يسرق ولو شملة، ومن يأتي يوم القيامة حتى لما قالوا أثنوا على فلان أنه جاهد كذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن هناك شملة تتفقد عليه نارا، فأخذ ثوبا لكذا قبل القسمة فكانت غلولا عليه، فنعوذ بالله. الشاهد ثم يقول صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، أن يهجرونها فلا يأتونها إلا قليل، إما خشية الناس إذا كان في الناس الإيمان المنافق ما يستطيع يتبجح ويظهر، فإذا ضعف الإيمان وقل الوازع وجرؤ الناس كما هو الحال في هذا العصر، فمن تساعد خارج المسجد وأمامك وتنصحه وينظر فيك لا خوف لا شيء، إذا ضعفت هذه الحالة وكثر المنافقين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال ولا الصلاة لا يقربون المساجد، قال لا يقربون، والتعبير بالقرب لا بالدخول والجلوس، إلا هجرا، ولا الصلاة إلا دبرا أو دبرا، يعني لا يأتون الصلاة إلا جبارا، بمعنى أنهم يأتونها في آخر الصلوات، هكذا ديدينه يلحق ركعة أو ركعتين أو تسليمة فقط، أو تفوته الصلاة، لا يأتونها إلا والصلاة قد انتهت أو في آخرها، يعني هكذا شأنهم، لا معنى أنه ما يحصل لهم مرة، كثير من الناس يحصل لهم هذا الأمر، لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يصفهم أن هذه عادتهم. فهذه الأوصاف يذكرها صلى الله عليه وسلم، لا القصد منها أنك تعرف أن هذا هؤلاء الأشخاص المنافقين، لا لن يكون ذاك القصد. انتبهوا يا إخوان، النبي لو صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن للمنافقين علامات، لم يكن القصد أن تتبع عورات الناس سوداء يا آخر الصلاة والأولى، لا ليس كذلك القصد. الله أعلم بالنيات، يعلم الناس ويجمعهم جمعا يوم القيامة ما يغادر منهم أحد، لكن القصد منه أنت أيها القارئ لهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم السامع له، احذر أن يكون فيك وصف من هذه الأوصاف، لا يفهم منها غلط أنك تتبع الناس تشوف من يأتي آخر الأوقات وأول أوقات، لا، إنما قال صلى الله عليه وسلم لتزن نفسك، هل طعامك من حرام؟ وهل ما كسبته من الغنيمة غلول أو تقسيم صحيح؟ وهل أنك لا تقرب المساجد لا تأتيها إلا هجرا إلا في أوقات قليلة جدا؟ وهل أنك لا تحضر الصلوات إلا في آخرها؟ فاحذر أن تكون كذلك، لأنها من علامات المنافقين، لأنها من علامات المنافقين، وإلا كثير من علامات النفاق، ومع ذلك تشعر الإنسان يخلف الوعد، تعرف أن هذه خصلة قبيحة، ولا يقع في قلبك أنه منافق من حسن النية، لكن تحذره وتعلم أنها خصلة رديئة، وتحمد الله أنها لم تكن فيه، وتعلم أنها خصلة من خصال النفاق، وإلا لو أراد الله كشفهم وفضحهم على العباد لأظهر ذلك على وجوههم، ها؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لكن الله ما شاء فلا يعرف السماء، لكن لهم علامات، ولا تعرفنهم في لحن القول، قد يخرج منهم أقوال وتصدر منهم أقوال تبين أن قلوبهم على دخل ودخل ليس صافية والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا الحديث أخبر به صلى الله عليه وسلم ليحذر الإنسان أن تكون فيه إحدى هذه الصفات والعياذ بالله. اللهم طهر قلوبنا وطهر ظواهرنا وباطننا. لا يألفون ولا يؤلفون، لا يألفون ولا يؤلفون، هذا لأن بلاف الحديث طيبة، لذلك من صفات المؤمن، المؤمن الهين أنه يألف ويؤلف، لا يألف ولا يؤلف، يعني لا يتقرب إلى الناس، ومن تقرب إليه لا ينفر عنه ولا يألفه، هذه الصفة ما هي طيبة. بعض الناس سهل بشوش يسلم عليك ويحييك، ها، دون أن تتقرب إليه، وإذا تقربت إليه تقرب إليك ابتسم، ها، هذه صفة طيبة، إذا رأيت الإنسان في هذه الليونة في هذه الحسنة فخصلة حميدة أحمد الله عليها، أن يزيده من فضله وأن يمتعك بخصلة أفضل منها فيها هي أفضل منها، لأن ألفة الناس وتألفهم خصلة حميدة من صفات المؤمنين. لأن قال في حديث آخر هم الذين يألفون يؤلفون، صفات المؤمنين الذين يحبهم الله هم الذين يألفون ويؤلفون، هذه من صفات المنافقين والعياذ بالله، لا يألف ولا يؤلف، لو تقربت إليه لا ولا عاد إليه، تسلم عليه مرة واثنين وثلاثة لا يبالي، لو لقاك بعد كذا كأنه ما عرف، وكذلك لو تقرب لا يتقرب إلى أحد والعياذ بالله، خصلة ما هي طيبة. والإنسان يشاهد الناس أصناف والطبائع تختلف، وإذا رأى الإنسان خصلة غير حميدة عند بعض الناس يحمد الله على العافية ويسأله الثبات عليه، إنه مقلب القلوب لا تدري ما العاقبة، يحمد الله عليها لا سخرية واستهزاء، لا تدري قد تحل بك العقوبة، يحمد الله على النعمة التي أعطاك إياها وجنبك عن غيرك تلك، أسأل الله بشفقة عن ذاك المبتلى أن الله يعافيه ابتلاء حسيا أو معنويا، والابتلاء المعنوي أشد لأن الحسي يلجأ صاحبه إلى الله في آخر الأمر، لكن هذا الابتلاء المعنوي والعياذ بالله قد تكون في خفيه غفلة ويستمر على هذا حتى الخاتم والعياذ بالله، حتى الله عليه السلام. فقال لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل، جمع الخشبة، الخشبة إيش صفاتها؟ إذا رميت انتهت ما تتحرك، فلا تنتقل، ها؟ حتى تكون معترضة وقد تكون مؤذية، واضح؟ لذلك لن يصفها صلى الله عليه وسلم قال بأنها جريدة حتى يطلق عليها خبرة أو غصن أو خسر، تلك فيها منفعة يرجى منها حياة، لكن هذا كان نواجه. وقال هكذا كالخشب لا حراك فيه لا يتحرك، خشب بالليل يعني. كيف هذا التشبيه؟ يمر الليل من غروب الشمس لا طلوع الفجر لا يتقلبون إلا إذا كان نوم تطاق، ليس فيه ذكر لله على الإطلاق والعياذ بالله. هؤلاء يخشون لأنه ما عندهم اكتساب، ما يرجون آخرة، أو ضعف إيمانهم لا يحتسبون ذلك أو يؤملون في الدنيا، قال كأنهم خشب مسندة. ذكرهم الله عز وجل في سورة المنافقين كأنهم خشب، قال خشب بالليل سقب بالنهار، سقب جمع صاخب، والذي يسحب والذي يكثر العياط والصراخ ورفع الصوت والجلبة والغوغاء في غير شيء مفيد. فقال في النهار يكثر غلطهم وصياحهم ولغطهم وما إلى ذلك، في النهار كثرة الصياح وفي الليل النوم والعياذ بالله، وخصلتان ذميمتان. نعم يا رب، قلنا الغرض منها التحذير، الغرض منها التحذير. ابن آدم تأتي عليه أوقات يضرب فيها قلبه فيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله دائما، الله محي قلوبنا ونستغفره دائما. إذا رأيت نفسك كثير النوم لا تقوم إلا بعد الفجر، ولا تستطيع أن تصلي الليل ولا تنوم عن الوتر دائما، إذا قمت إلى الشفع والوتر سنة العشاء قمتها متثاقلا، اعرف أن في الأمر شيء خطير، حاسب نفسك، تصدق، استغفر الله، بر الوالدين، اعمل الحسنات، شف جيرانك، تفقد الذي عملته من سيئات، الجا الى الله عز وجل فانه يبصرك بالحق حتى يذهب عنك هذا. لا تستهينه، ان الانسان يشوف القلب مريض اهتم وانشغل وما نام الليل ولجا الى التليفونات والامر، وهذا اخطر الله منه، وهذا امر اخطر منه، فان الله ان شاء يعافيك عافيك من هذه الا هذه. فان تماديت ولم تنتبه والعياذ بالله من الغفله قد يستمر بك الامر، أن يستمر بك الأمر في هذه النوافل حتى تتعدى إلى الفروض. فإذا رأى الإنسان في نفسه تشاؤم أو ثقل تعلم أن في النفس خللا، فلا بد من الاستغفار والصدقة واللجوء إلى الله عز وجل حتى يحيي القلب ويزيل عنك هذا. نعم يا أخي، والله إذا علم من عبد الصدق، إذا علم من عبده الصدق فتح عليه أبوابه، فتح له أبوابه، سهل له الأمر، فكره بالأمر الطيب، فتجد أنك إذا صليت خشعت، وأنك ذاك اليوم مسرور النفس، وأنك نشط على فعل الخيرات، وأن في القلب ليس حاجة إلى عباد الله، وجد عاقبتها فيها خير كثير جدا. لكن لو استمر مع الغفلة والعياذ بالله قد يطبع الذنب على الذنب فيتراكم ويصنع القلب والعياذ بالله. نعم يا أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يولكم أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن. أهل اللين، أهل اللين، وأهل اللين. قال عقبة: فقلت: ما أهل الكتاب يا رسول الله؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله ويجادلون الذين آمنوا. قال: فقلت: فما أهل اللين يا رسول الله؟ قال: قوم يسمون الشهوات ويغيرون الصلوات. صفحة 104 مع احتفاظك بهذه الصفحة، افتح صفحة 104. اقرأ اول حديث عن عقبة بن عامر، نفس الصحابي هو الصحابي، والحديث ذكر بطريق اخر بمعنى اوضح. اقرأ. لا سمعت عقبة بن عامر يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب، هلاك أمتي في الكتاب، الأمة ستهلك في أمرين، في الكتاب واللين يعني الدعاء والرخاوة، يكون هلاكهم في الكتاب وفي الدعاء والرخاوة. ما معنى الكتاب؟ اقرأ. وقيل يا رسول الله وما الكتاب واللين؟ يعني سألوه صلى الله عليه وسلم ما الكتاب، ما الذي تعني بالكتاب حتى نفهم نستفيد، ما هو اللين؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم نعم، قال يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل. يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله، صادفنا بعض الناس والعياذ بالله يأتي في الآية في غير معناها ويقول هذه معناها، معناها محرف، لأن هذا التحريف يؤدي إلى معنى آخر غير ما أراد الله عز وجل، قد يكون فيه استباحة محرمات أو تحريم حلال وما إلى ذلك. قال يقرؤون القرآن ويتأولون يعني يفسرون على غير ما أراد الله عز وجل، ويكون فيه هلاك الناس، هذه إحدى الخصلتين التي تهلك بها هذه الأمة. نعم. يحبون اللين ويدعون الجماعات، ويحبون اللين يحبون الرخاء والدعاء، فقطعًا نحن نوضح به. نعم. ويدعون الجماعة، يحبون اللين ويدعون الجماعات والجمع ويبدون. يحبون اللين، الإنسان إذا ألف ما حاول يستخشن ولا يأكل خشن الطعام ولا يلبس أحيانا خشن الثياب، ودائما في مخيفات وفي منزل الرب، ودائما أطعم قد دسم وقدامه عنده، فإذا ألف هذا النوع من النعيم مع بعض الغفلة وبعض السهوة والنسيان في القلب ومرض في القلب، يتفاقم به الأمر حتى يرى أنه إذا خرج إلى المسجد تلفحه الشمس وهناك حر فيصلي في البيت، فإذا كانت الجمعة يقول هذا ليس لي جماعة، الجمعة بعيدة عليه، كذلك فيدعى الجمعة والجماعات. وكان سبب هذا الدين إحداث خطر به عظيم، ترك الجمعة والجماعات فلا يعود مريضا ولا يجوه جارا ولا يتصدق على محتاج، فينسى الله فينساه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم على أمتي بالقرآن واللين، ثم ذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال ويبدون يعني يخرجون إلى البادية. شاهدنا بعض الناس يتركون خروج من البادية، إما هروبا من الفتن ومن راه الناس، مما راه كذا، بعض الناس يأتي للشيطان يقول أخي فتن وبصائل وبلاوي، اذهب إلى الخارج إلى بر يعني بداوة إلى الصحراء إلى الأماكن، فيأخذ إبله عنده مال، يأخذ إبله غنم، أو أنه يذهب من باب الترفيه، فل هذا النوع من حياة يبغى يريد هوا منعش هوا صحي، عنده بستان أو زراعات أو من هذا، يرجع إلى البادية معه ابنه وغنم. هذا الصنف وهذا الصنف خطأ، أن ليس هذا الوقت الذي يهرب الإنسان منه من الجماعات، إلا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يأتي على الناس الزمان تكثر فيه الفتن، ما يكون في حادث، يكون فيه قتل، ولا من الإنسان على نفسه إما قاتل أو مقتول. الأولى في هذه الحالة أن تأخذ غنيمات وتلجأ إلى شخص سعد الجبال إلى أعلى رأس جبل وتعيش هناك، واضح؟ ليس هذا الوقت، لا، هذا الوقت يمر فيه الجمعة والجماعات وهكذا حصل مع الناس عرفناهم والعياذ بالله، لا يتدرك هذا الوقت هو الوقت. فيقول صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أو من هلاك الأمة أنهم يبدون يذهبون إلى البادية، وهذه فيه مدام ولا يتعارض مع الحديث الآخر. ولعل الله سبحانه وتعالى إن متعنا وإياكم وأبقانا إلى حصة قادمة تبين هذا المعنى ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.